سبح الكون كله في خضوع إذ تجلت مهابة الرحمن أبدي يدبر الأرض فردا سرمدي الجلال والسلطان أبدي صرمدي الجلال والسلطان بين حرفين كل ما شاء يقضي مطلق الحكم لم يشاركه ثاني عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضم الربان عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضه الربان أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين رحب الجنان بتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين من الكرب تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين أغث ربي ملهوفا بعين عناياتي وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب أغث ربي ملهوفا بعين عناياتي وأنقذ إلهي المسلمين وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب أيها العطايا إلى السماوات فيه كل حي إلا

قد تسامى عرش القدير جلالا فاستضاء حوله حفت الملائكة تتلو أحسن الذكر كي يعم الرضا حوله حفت الملائكة